إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات وأدوها كما أمركم الله، وصلوا الصلاة في أوقاتها بخشوع وفضول وتذلل وحضور قلب وطمأنينة حتى تحوزوا على الفضل العظيم والأجر الكبير الذي نبه الله عنه في كتابه. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. علي ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تعد كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وعن سهيل بن عمارة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه لن يطلبه من ذمته بشيء يذهبه، ثم يكفه الله على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. عباد الله، حافظوا على الصلوات وأدوها بأوقاتها كما أمرتم، وقوموا لله قانتين خاشعين مطيعين. واحذروا من ترك الصلاة، واحذروا من التهاون بالصلاة، واحذروا من الاستخفاف بحق الصلاة. عباد الله، إن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة والعياذ بالله، وسوف يكون مسكنه في صدر، وصدر صدقة من صدقات جهنم. أما المتهاون والمتأخر عن الصلاة لا يبالي أصلاها في وقتها أو أخرها عن وقتها فسوف يرضى غيا، والغي هو واد في جهنم. يقول الله جل وعلا: فقد فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما أكثر أولئك، ما أكثر أولئك الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ما أكثر أولئك الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولكن نحذرهم كما أمر كما ذكر الله في كتابه، نحذرهم ذلك الغي وهو باد في جهنم. احذروا يا من تضيعون الصلاة وتتبعون الشهوات، احذروا ذلك الوادي الذي هو في جهنم مغصب ومعد لمن اتبع الشهوات واضاع الصلاة. واما الذين يصلون ولكن لا يصلون الصلاة الا بعد خروج وقتها، فاولئك موعدهم ويل وويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حرها. اجارنا الله من ذلك. عباد الله، حافظوا على الصلوات في جميع اوقاتها واتموها وسلوها بخشوع وطمانينه، ادوها كامله باركانها وواجباتها وسننها، تحوز الاجر العظيم والرضا من رب العالمين. في الحديث يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنة، أو قال وجبت له الجنة، أو قال حزن على النار. عباد الله، لما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة ليوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. بئس القرناء يا عباد الله، بئس الرفقاء يا عباد الله، وبئس المنزل منزلكم جهنم. عباد الله، إن من اشتغل بأمواله وتجارته ووزارته وولده وملاذه اشتغل بهذه عن الصلاة، فإنه يكون مع هؤلاء القرناء قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الذين يسهرون على الملاهي ولعب القمار والميسر والورق وغيرها، ثم إذا جاءت الصلاة لاموا عنها ثم يقولون: نحن لم نستيقظ، فإنه محال السهر والقيام مبكرا. نعم يا عباد الله، محال السهر والقيام مبكرا. الصلاة صلاة الفجر بينها وبين التلفاز صراع شديد، فأيهما غلب صاحبه فإنه سوف يستيقظ. إن ترك السهر مع التلفاز ومع الأفلام ومع غيرها ونام مبكرا واستعان بالله، فإنه سوف يقوم بإذن الله ويصلي طيب النفس نشيطا. أما إن طاوع النفس الأمارة بالسوء وسهر مع الأفلام ومع الأغاني ومع غيرها، فإنه يعقد عليه الشيطان ثلاث عقد ويصبح خبيث النفس كسلان. أمة الإسلام، أمة الإسلام، ما هذا التماثي في المعاصي، ما هذا التماثي في المعاصي وأنتم تعلمون أنها معاصي؟ من منا من لا يعلم أن ترك الصلاة كفر؟ فالكثير في البيوت، ونسأل الله العفو والعافية، في البيوت من آلة منهم يعلمون أن الصلاة أن تارك الصلاة كافر، ولكنهم يستيقظون عليه ويواكلونه ويشاربونه ويطابقونه ويتخذونه لهم صديقا، وهو والعياذ بالله بكفره وإصراره على ترك الصلاة كافرا. وبعض العلماء يقول مرتدا أكبر من اليهود والنصارى. عباد الله، متى نستيقظ؟ متى نستيقظ من غفلتنا؟ متى نقوم إلى ربنا؟ متى نعرف حقوق الله علينا؟ متى نحب في الله ونرجو في الله ونوالي في الله؟ إذا نزل بنا العذاب، إذا نزلت بنا سنة الأولين، إن سنة الله في عباده واحدة، إن سنة الله في عباده واحدة، ما نزل العذاب والهلاك والدمار في بني إسرائيل إلا لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجالسوا العطاء وواكلوهم وشاربوهم، ثم لعنهم الله وضرب الفضل قلوب بعضهم ببعض. نسأل الله العفو والعافية. جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، كل ذلك بتعدي الحدود وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسكوت على المنكرات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أيقظنا من غفلات الغفلة، اللهم أيقظنا من غفلات الغفلة، وأوقف في قلوبنا نار الخير على أعدائك وعلى المحرمات، حتى نتوب إليك ونبتعد عنها ونوالي فيك ونحب فيك ونبغض لك يا رب العالمين. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله، واستغفروا الله يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وجعلها صلة بينه وبين عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي قال وقوله الحق: العهد الذي بيننا وبين بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. القائل: بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. القائل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ومن يصلي على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن الصحابة الكرام الذين قاموا بدين الله حق قيام وعلى من تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، أقيموا الصلاة كما أمرتم وأدوها في بيوت الله مع الجماعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوعه وحاجته، فقال لي: سلمي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فعليكم يا عباد الله بكثرة السجود والتقرب إلى الله عز وجل في طاعته. عباد الله، في خطبة الجمعة الماضية ذكرت لكم طريقة الوضوء والغسل، وقلت لكم أن الوضوء الواجب أن يغسل كل عضو مرة واحدة، والغسل في الثانية سنة، وقلت في الثالثة إسراف وبدعة، وهذا خطأ مني، فإني أستغفر الله، فإن الغسل في الثالثة سنة، الغسل في الثالثة سنة، أما ما عدا الثالثة، إذا لم يحتاج العضو إليها فلا شك أنها إسراف، فانتبهوا لذلك يا عباد الله. أسأل الله أن يرزقنا التفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. فيا عباد الله، حافظوا على صلاتكم، وتآمروا، ومروا أهليكم وأولادكم بها، فإنها آخر وصية محمد صلى الله عليه وسلم في آخر نفس يذكره، وهو يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، فكثير بكل مؤمن أن يحافظ على وصية محمد صلى الله عليه وسلم. فأدوا الصلاة جماعة في بيوت الله، ولا تضطروا بمن عميت بصائرهم وتحجرت أفئدتهم واشتد الظن عليها فأصبحت أنفسهم الأمارة بالسوء تبين لهم فعلها في البيوت، كأنهم لم يسمعوا أو لم يؤمنوا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هم بإحراق المتخلفين عن الصلاة في المساجد، هم بإحراقهم بالنار، ولم يمنعه من ذلك إلا ما في البيوت من النساء والصبيان الذين لم تجب عليهم الصلاة. عباد الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام. اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم اغث قلوبنا بالايمان، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وسدد لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وسدد لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المقيمين للصلاة المحافظين على الصلاة المحافظين على الصلاة حتى تتوفانا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك عليهم وارفع عنهم عافيتك ويدك. اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم احفظنا جميعا بالاسلام، اللهم احفظنا بالاسلام الطيبين، واحفظنا بالاسلام الضالين، واحفظنا بالاسلام الغاضبين، ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين. اللهم امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا اعدانا، اللهم امنا في دوننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل خيره في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. يا سميع الدعاء حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا واجعلهم قره اعين لنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر الثرب المظلومين من المسلمين، اللهم اغفر الثرب المظلومين من المسلمين، اللهم فك اسواهم، اللهم فك اسواهم، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واضرب بين اهل المدينين، واشف بمرضك مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على أفضل نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.